كيف يكون نفس بسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم؟ هل هو بعد قراءة كل سورة أو بعد قراءة الجميع؟ لا، الحديث محتمل هذا وهذا، والأمر في هذا واسع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.